قولي عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول. إذا قال مثل ما يقول المؤذن وانتهى فالسنة أن يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة أضاعها الكثير إلا من رحم الله، أنه إذا قال المؤذن لا إله إلا الله سمعت أقوالا عجيبة، ولا تسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تسمع حقا وصدقا، ولا تسمع اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد، التي هي الصلاة الإبراهيمية. السنة بعد انتهاء الأذان وبعد قول لا إله إلا الله تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول الدعاء الوارد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ثم صلوا عليه ثم سلوا لي الوسيلة، فإنه من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فهذه هي السنة، أن يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وللعلماء في أمره عليه الصلاة والسلام بعد الأذان أن يصلى عليه الصلاة والسلام، قالوا لأنه ذكر في الأذان فيصلى عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء الأذان، لأنه وقت انتهاء الأذان مشغول بذكر مخصوص لا يزاد فيه ولا ينقص منه، وحينئذ شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الأذان لذكره في الأذان. وقال بعض العلماء إنما شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان لأنها في معرض الدعاء، لأنه في معرض الدعاء، ومن أسباب إجابة الدعاء اشتماله على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أسباب قبول الدعاء أن يكون مقرونا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله ذكره العلماء لمناسبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. ثم يسأل الله النبي عليه الصلاة والسلام الوسيلة فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، وهي دعوة تامة لأنها دعوة اشتملت على التوحيد والشهادة لله عز وجل، فهي أتم دعوة. ولذلك قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فسر بعض أئمة العلم هذه الآية بأنه هو المؤذن، لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد، فلا أحسن دعوة منه. ومن هنا قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، من بمعنى لا، أي ولا أحسن قولا ممن دعا إلى الله وهو المؤذن، هذا على أحد الأوجه في تفسير الآية. وفي قوله هذه الدعوة التامة هنا فائدة، أن الذي ينسب إلى الله على التمام، ليس هناك نقص لا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى، كلها كاملة. ومن عجيب ما ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله برحمته الواسعة من حججه التي حج بها من قال إن القرآن مخلوق، أن الله تعالى وصف القرآن بقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وفي قراءة وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، فقال تمت، والتمام من صفات الله عز وجل، فدل على أنه كلام الله الذي ليس بمخلوق، لأن المخلوق ناقص، فلو كان القرآن مخلوقا ما قال تم. وهذا مما أفحم به رحمه الله برحمته الواسعة. فالشاهد في قوله اللهم رب هذه الدعوة التامة، لأنها اشتملت على أتم الأشياء وأكملها، وهي الدعوة إلى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والصلاة القائمة أي التي ستقوم، لأن العرب تسمي الشيء بما كان وتسميه بما يكون عليه، تسميه بما كان كقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فسماهم يتامى وقد بلغوا النكاح، إذا بلغ اليتيم النكاح لا يقال له يتيم، لكن سماهم يتامى باعتبار ما كانوا عليه، ومنه قولهم في النبي صلى الله عليه وسلم يتيم وأبي طالب باعتبار ما كان عليه عليه الصلاة والسلام. ويسمون شيء بما يقول إليه كقولك مثلا إني مصل، إني مصل، أثبت نفسك أنك صليت، ولكن مرادك أنك ستصلي، فنزلت المعدومة منزلة الموجود كأنك صليت، تحقق هذا الأمر منك. فهنا الصلاة القائمة أي التي ستقام وتفعل، قائمة التي ستفعل. آت محمدا الوسيلة، هذه السنة، فلا يزاد فيها ألفاظ، آت سيدنا ونبينا محمد هو سيدنا عليه الصلاة والسلام ونبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا دعاء توقيفي لأنه ورد بهذه الصيغة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، الوسيلة ما يتوصل به إلى الشيء، والوسيلة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد صالح، قال عليه الصلاة والسلام وأرجو أن أكون هو. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب إلا ما علمه ربه، فإنه لا يدري هل هو أو غيره، وأنه تحت رحمة ربه كما قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، فهو تحت رحمة الله عز وجل، وهو عبد مرسل صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، الفضيلة من الفضل، والفضل أصله الزيادة، وهو أن يزاد له عليه الصلاة والسلام، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وابعثه مقاما، المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي تكون في المحشر ويغبطه عليها الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه. أن الناس إذا ذهبوا إلى آدم واعتذر ثم ذهبوا إلى الأنبياء من بعده حتى يوصى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول حينما يأتونه ويسألونه الشفاعة كما في الصحيح يقول أنا لها، قال فأنطلق ثم أسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد يلهمنيها ساعة إذ، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فهذا مقام عظيم لا يبلغه أحد غيره صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيحمده عليه الأولون والآخرون ويغبطه عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه عليه. وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا هو حد الوارد، وزيادة إنك لا تخلف الميعاد رواه البيهقي في سننه وهي ضعيفة، وصفت بالشذوذ، وإن كان صفة الله عز وجل أنه لا يخلف الميعاد لا إشكال فيها أن الله لا يخلف الميعاد. فإذا سأل العبد ربه أن يؤتي نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذه من الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ندعو الله عز وجل أن يؤتيه الوسيلة، فلو أنك جئت في مقام يرجى فيه الإجابة فقلت اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد فلا بأس، لكن إذا جئت في الأذان وبعد الأذان تقتصر على الوارد، لأن هذا فيه وارد وهذا فيه أصل عام في الدعاء أن تثني على الله بما هو أهله. فالمقصود أن الوارد يقتصر فيه أن ما كان واردا يقتصر على اللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى متوسلين إليه بأحب ما يتوسل به إليه سبحانه وتعالى أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا وأن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، وأن يعظم أجره ويجزل مثوبته عن أمته صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. نعم.